مجمع نورين يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي هذا اليوم 24 من شهر ذي الحجة لعام 37 و400 ألف ينعقد هذا المجلس في شرح رسالة العبودية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لمعالي شيخنا الشيخ الدكتور يوسف بن محمد الغفيص، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقا في جامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بحي الوادي بالرياض. سئل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عن قوله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، فما العبادة وفروعها، وهل مجموع الدين داخل فيها أم لا، وما حقيقة العبودية، وهل هي أعلى المقامات في الدنيا والآخرة أم فوقها شيء من المقامات، وليبسطوا لنا القول في ذلك. فأجاب: الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ينعقد هذا المجلس في 24 من شهر ذي الحجة من 37 و400 ألف من الهجرة النبوية الشريفة على صاحبها رسول الله الصلاة والسلام، في شرح هذه الرسالة التي بين يدينا، وهي رسالة العبودية للإمام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الملقب بشيخ الإسلام، وهو من أعيان أئمة العلم والفقهاء وأصحاب التفسير ومحقق العلماء في عامة علوم الشريعة، ومن أخص ما عني الإمام به عنايته رحمه الله بتحقيق أصول السلف التي جاءت في كتاب الله، أو جاءت أدلتها في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فإن طريقة السلف إنما هي الاتباع لما جاء في الكتاب والسنة، وليس فيها زيادة عن هذا بشيء البتة. وطريقتهم في هذا طريقة في العلم عامة، سواء في أصول العلم أو في فروع العلم. ولهذا إذا ذكرت أصول العلم فأئمتها هم السلف، وإذا ذكرت فروعه فأئمتها هم السلف كذلك. ولذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم هم أئمة الدين بعد النبي صلى الله عليه وسلم، خير هذه الأمة هم صحابة رسول الله بعد نبيها عليه الصلاة والسلام. والصحابة رضي الله عنهم تكلموا في أصول الدين وفروعه، ولذلك فإن جميع أبواب الأحكام أصولا وفروعا، وجميع الأدلة وفروع الأدلة والدلالات وفروع الدلالات، الصحابة رضي الله تعالى عنهم هم مادتها الأولى. ولذلك فإن كل علم يضاف إليهم من جهة تحقيقه وتأصيله وتأسيسه، وإن كانت المعارف بعد ذلك انتظمت بكثير من الاصطلاحات، ودخلت بعض الطوائف التي تخالف بعض الأصول التي انتظمت عند أئمة السلف في كتابة بعض المعارف و النظر فيها وما إلى ذلك، وهذا قدر معروف وشائع في أعيان من المتكلمين ونحوهم، وهذا المقام يحمد لهم بما مضوا به من العلم أو الديانة أو التقوى أو غير ذلك من الأسباب المقتضية للحمد. ولكن هذا المقام من الذكر المناسب الحسن لا يعني أن في الطوائف مطلقا، سواء الطوائف التي تنتحل السنة أو الطوائف التي لا تنتحلها، ليس في أحد من الطوائف من يكون مختصا بأصول علم من علوم الشريعة، سواء فيما في فروعها أو في أصولها، وسواء كان في باب الدلائل أو كان في باب المسائل، هذا كله منتظم، وأصله أصل جميع هذه العلوم هو الكتاب والسنة من جهة أدلتها ومن جهة أحكامها، لأن الدليل هو الحكم من جهة أخرى. ولهذا اختلف في علم الأصول والنظر، هل الدليل هو الذي يعني نطق بالحكم أو حصل منه الحكم، وما الفرق بين الدليل وبين الحكم، ولذلك تجدون في طريقة الفقهاء وفي طريقة الأصوليين من التفريق بين تسمية الأحكام، هل يقال الواجب أو يقال الوجوب، هل يقال المحرم أو يقال التحريم. أرجع إلى هذا الخلاف النظري، هذا الخلاف النظري، إنما المقصود أن الكتاب والسنة تضمنت الأدلة وتضمنت الأحكام، فإنك تقول إن الكتاب والسنة هي أدلة الأحكام، ولك أن تقول إن الأحكام مسمات في الكتاب والسنة، ولك أن تقول إن الأحكام الشرعية مسمات في الكتاب والسنة إما نصا وإما استنباطا. فالله جل وعلا لما قال لعباده يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، تسمى هذا دليلا على وجوب الصيام، أليس كذلك؟ ولك أن تقول إن هذا هو حكم الصيام وهو كتابته وفريضته على المسلمين، فهو حكم وهو دليل، وهو حكم وهو دليل. المقصود أن طريقة السلف رحمهم الله لما كانت محققة بالاتباع لما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم صارت طريقة جامعة بهذا الاعتبار، وكل علم اشتغل به من علوم الشريعة بعض من خالفهم في بعض الأصول أو بعض المسائل، فيقال إن هذا المخالف أولاً لا يسقط جميع ما له من جهة الإضافة إلى الأسباب المقتضية للحمد الشرعي من جهة ما هو عليه من أصل دين الإسلام ابتداءً، وهذا من أعظم أسباب الحمد، بل هو أعظم سبب يحمد به الإنسان هو انتسابه واقتداؤه وإيمانه بدين الإسلام، وما أصاب به السنة من الأوجه الأخرى فإنه يكون مصيبا للسنة من وجوه، فإنه لا أحد من أهل العلم الذين لهم علم في علوم الشريعة في أصولها أو فروعها يقرر هذا الباب أو ذاك الباب إلا وله أسباب تقتضي من الثناء عليه والفضل بما حققه من هذا العلم. ولذلك العلم الذي يصيبه إنما هو من نور الشريعة، وجميع ما أصابه العلماء رحمهم الله سواء كانوا من أئمة السلف أو كانوا من أتباعهم أو كانوا ممن اقتدى بهم في بعض المسائل وخالفهم أو خفي عليه الأمر في بعض المسائل الأخرى، أو اقتدى بمتبوع قد خالفهم على وجه من التوهم تارة أو على وجه من التعصب تارة، فإن كل التحقيق العلمي في الدلائل والمسائل هو راجع إلى نور الشريعة الذي وصفه الله سبحانه وتعالى بما سمى به كتابه جل وعلا في قول الله فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه. فما من تحقيق يصيبه أحد إلا وهو من نور الشريعة، ما من تحقيق يصيبه ناظر أو عالم أو باحث أو من أصحاب البصائر أو أصحاب المعارف أو أصحاب الأحوال أو أصحاب السلوك من أوجه الإيمان أو أوجه التقوى أو أوجه العبادة أو أوجه العلم في الدلائل أو في المسائل في الأصول أو في الفروع إلا وهو بأثر نور الشريعة. ولذلك هذا النور منهم من يكون في حقه مشرقا بينا قد استبان له الأمر وتحقق له الأمر، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء سبحانه وتعالى. إنما المقصود أن طريقة السلف يقصد بها طريقة الصحابة، وطريقة الصحابة رضي الله تعالى عنهم فيها الأصول المجمع عليها وهي أصول الدين، وفيها موارد الاجتهاد، وفيها موارد الاجتهاد، وما وسعه خلاف الصحابة فالخلاف فيه متسع، وما لم يسعه خلاف الصحابة فالخلاف فيه ليس متسعا. ولهذا فإن هذا المعنى الذي قد يدعي البعض بأنه معنى ليس منضبطا، نقول التحقيق أنه منضبط. ولذلك أئمة الأمصار من المشارق والمغاربة وأئمة الحجاز في ذلك التاريخ كأئمة المدينة النبوية وأئمة مكة وأئمة العراق وأئمة الشام، إذا نظرت إلى تلك العصور السالفة وجدت العراقيين والشاميين والمكيين والمدنيين يختلفون في كثير من الفروع ويتفقون على الأصول، لأنهم فقهوا طريقة الصحابة حقا وعرفوا موارد الأصول الاختلاف وموارد الإجماع، وعرفوا موارد الاختلاف وموارد الإجماع، ثم تشعب الطرق، ثم تشعب الطرق ضيقت موارد الخلاف تارة، أو أبعدت موارد أو فكت موارد الإجماع تارة أخرى. ثم تشعب الطرق بعد ذلك، ليست مقتدية بطريقتهم على التمام، ليست مقتدية بطريقتهم على التمام تارة، أو مخالفة لهم مخالفة صريحة تارة أخرى، كظهور الخوارج مثلا، فإنهم ظهروا ظهورا مخالفا لطريقة الصحابة مخالفة صريحة، ولهذا نابذوا الصحابة رضي الله عنهم وقاتلوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقاتلهم الصحابة إلى غير ذلك مما هو معروف في شأنهم. وكذلك بعض الطوائف النظرية بعد ذلك كالمعتزلة وغيرهم، وظهرت بعض الطوائف التي تكون دون ذلك، وفيهم سنن قائمة محمودة، وفيهم انتساب للسنة، ولكن فيهم أيضا مخالفة، وفيهم بدع من وجوه أخرى. فهذه الطريقة التي عني الشيخ رحمه الله، يعني شيخ الإسلام، بتتميم التحقيق من جهة دفع الشبهات، فإن جهة فإن هذا هو أكثر ما عني به الشيخ رحمه الله، هو دفع الشبهات عن هذه الطريقة، يعني طريقة السلف، وإلا هي من حيث هي مستتمة قبله، وهي مستتمة بنزول القرآن والسنة وما مضى عليه هدي الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وهدي الصحابة هدي تابع، هدي تابع أي تابع للكتاب والسنة، وهدي مقتدي للكتاب والسنة، لأن الله سبحانه وتعالى أمر باتباع ما أنزل جل وعلا على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وهو القرآن، وأمر بطاعة رسوله، وجعل طاعته من طاعته جل وعلا في قوله من يطع الرسول فقد أطاع الله. فطريقة الصحابة طريقة تابعة أي متبعة، طريقة متبعة مقتدية، فهم على هدي القرآن، وهم أصحاب العلم وأصحاب اللغة وأصحاب الفصاحة وأصحاب الصلة بالنبي صلى الله عليه وسلم والسماع منه عليه الصلاة والسلام، ولهذا كان هديهم هو الأتم بما زكاهم الله به في القرآن، وتزكيتهم وتقديمهم هو صريح في كتاب الله، فضلاً عن كونه مقتضى العقل، فضلاً عن كونه مقتضى العقل أي دليل العقل، ولكنه صريح في كتاب الله. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، فهنا جاء الخبر في الآية بقول الله جل وعلا رضي الله عنهم ورضوا عنه، ولم يقل سبحانه وتعالى عسى الله أن يتوب عليهم مثلا، مع أن هذا وعد كريم من الله بالتوبة عن عباده، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده، لكن هنا ذكر في الخبر أعظم مقامات الثناء، وأعظم مقامات الثناء هو رضا الله سبحانه وتعالى. أعظم مقامات الثناء في حق العبد أن يرضى الله، أن يرضى الله عنه، كما قال الله جل وعلا وهو أبلغ من الوعد بالجنة وأتم، لأنه يتضمنها ولا بد، لأنه يتضمنها ولا بد، وهو الدرجة الرفيعة من الدرجات، ولذلك قال الله جل وعلا ورضوان من الله أكبر. وإن كانت الآية ذكرت المقامين، ذكرت الثواب الذي أعد الله لهم، لكن أول ما قدم في الخبر هو إخباره سبحانه وتعالى بقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه. ومقتضى الشرع والعقل والدين والعلم أن الله لا يرضى إلا عمن حقق العلم وحقق العمل، فعلم بخبر الله أنه رضي عنهم أنهم مقصرون أو محققون، علم بخبر الله جل وعلا أنه رضي عنهم أنهم محققون للعلم ومحققون للعمل، فهذه تزكية مطلقة من رب العالمين سبحانه وتعالى. وإن كان هذا يعرف على قواعد الشريعة فإنه لا يفيد العصمة البتة، ولا يفيد التصحيح لسائر أقوال آحادهم، ولكنه يصحح إجماعهم، ولكنه يصحح إجماعهم، ولا يفيد العصمة لهم عن الخطأ أو عن الوقوع في الخطأ أو في خطأ الاجتهاد أو ما إلى ذلك. ولكنهم هم أزكى هذه الأمة بما يقتضيه دليل العقل ودليل الشرع المستفيض في الكتاب والسنة. ولهذا العناية بتحقيق طريقتهم، وسواء كان ذلك في الأصول العلمية المتصلة بالأصول العملية أو كان ذلك في الأصول العملية المتصلة بالأصول العلمية، وإنما نقول الأصول المتصلة لأن هذا هو أدنى درجة من إمكان التقسيم، هذا أدنى أو لا بمعنى هو الدرجة المقبولة، أما ما فوق ذلك فلا يكون مقبولا، بمعنى أنه ليس ثمة أصول عملية محضة وأصول علمية محضة، ما من أصل علمي إلا وهو متصل بالأصل، ما من أصل علمي إلا وهو متصل بالأصول العملية، وما من أصل عملي إلا وهو متصل بالأصول العلمية. ليس في الشريعة وفي الديانة بل ليس في دين جميع الأنبياء الأصل العلمي المجرد عن الأصول العملية. ولهذا هذا التوهم الذي تكلم به بعض النظار هو من موارد السقط التي وقعت، وهو من أسباب خطأ المرجئة، بل هو السبب الكلي. إذا ذكرنا الأسباب الكلية، السبب الكلي في خطأ طوائف المرجئة هو هذا التوهم. ولهذا قالوا كيف تكون الأعمال إيمانا وهي أعمال الجوارح، وفاتهم أنه لا يوجد في الشريعة عمل محض، لا يوجد في الشريعة عمل محض، بمعنى أن الأعمال التي هي أعمال شرعية كالصلاة والطواف بالبيت ونحو ذلك من الأعمال هي ليست أعمالا مجردة محضة، بل هي أعمال كما أن من أركانها الفعلية كالصلاة من أركانها القيام مع القدرة ومن أركانها الركوع والسجود إلى غير ذلك، ويسميها الفقهاء بالأركان وفيها الفروض وفيها الواجبات، فإن من أركانها الأمور العلمية. ولذلكم الطواف مثلا لو نقص عن سبعة وإنما طاف ستة أطواف بالبيت ما صح طوافه، وإذا لم يصح طوافه ما صح ركن العمرة، أليس كذلك؟ أو ركن الحج في طواف الإفاضة. لكن لو لم يرد به نية الطواف، إيش؟ لو ما أراد به نية الطواف بالبيت، كمن يبحث عن شخص فقده أو طفل فقده بين الطائفين فصار يدور حول البيت يقلب نظره يبحث عن هذا الطفل، ولم يقصد به طوافا أداء لواجب أو حتى أداء لمستحب، هل يكون طوافه وقع؟ لا يقع طوافه. ولذلك ما في الشريعة عمل مجرد، لأن كل الأعمال العبادية أصلها نية التقرب لله، وأصلها وقاعدتها الأولى الإخلاص لله، وما يدخل هذه الأعمال من المحبة وهذه الأعمال من الخوف وما إلى ذلك. ولهذا علم عند جميع المسلمين أن صلاة المنافقين صلاة باطلة، مع أنها في الشكل العملي، مع أنها في الشكل العملي المجرد لا تختلف عن صلاة المؤمنين، لأنهم يقومون مستقبل القبلة، بل ربما تابعوا رسول الله في صلاته وصلوا بصلاته وركعوا وسجدوا، لكن هذه صلاة باطلة. وما وجه بطلانها؟ سبب بطلانها أنها افتقدت الأصول العلمية، أنه ليس فيها الركن الثاني، فالعمل لا بد معه من العلم والإيمان والإخلاص وما إلى ذلك. فعني الشيخ رحمه الله في ذلك القرن الذي جاء فيه، في القرن السابع والثامن وشيء من الثامن، عني رحمه الله بتحرير هذه الطريقة الفاضلة، وهي طريقة أئمة السلف، وما فيها من السعة وما فيها من النور وما فيها من الخير وما فيها من الاتباع، فهي أوسع الطرق من جهة الرحمة ومن جهة العدل ومن جهة الفضل ومن جهة العلم ومن جهة التحقيق. وأئمة العلم هم من أتباع هذه الطريقة، سواء أئمة الحديث أو أئمة الفقه أو أئمة السلوك، فإذا ذكرت أعيان المحدثين مثلا فإنهم من أهل هذه الطريقة ومن أهل هذا الأتباع. وإن كان أعظم الأسماء في هذه الطريقة هو الأسماء الشرعية، أو هي الأسماء الشرعية، تسميتهم بالمسلمين وتسميتهم بالمؤمنين وتسميتهم بالصالحين والحابدين والحامدين والشاكرين والذاكرين، هذه الأسماء التي سمى الله بها عباده، التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف، الناهون عن المنكر، أو قوله والناهون عن المنكر، والحافظون لحدود الله، إن المسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، والقانتين والقانتات، والخاشعين والخاشعات، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، إلى غير ذلك. هذه الأسماء، أسماء الصائمين العابدين إلى غير ذلك، هذه الأسماء الشرعية، وهي التي سمى الله ووصف بها الأنبياء. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، لأن اسم النصرانية اسم مخترع، ورده الله سبحانه وتعالى إلى الاسم الشرعي الذي رضيه، وقال ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وهنالك الأسماء التي اصطلح عليها الناس، أو ابتدأها الناس، أو أحدثها الناس، فجعل الله الأسماء التي سمى بها عباده سبحانه وتعالى، هو سماكم المسلمين من قبل. فالأسماء الشرعية كاسم الإيمان واسم التقوى، هذه الأسماء الذي يجب على المسلم أن يلزمها وأن يقتدي بأثرها وما تتضمنه من المعاني. وإضافتهم إلى هذه الطريقة السلف باعتبار المتقدم كما تقتضيه اللغة، لأن مادة هذه الطريقة هم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصتهم هم أصحابه، وإلا هذه الطريقة باقية إلى قيام الساعة. وكما قلت، من شرف هذه الطريقة أنه يقتدي بها من يخالفها في بعض موادها، ولهذا كل ذلك بأثر هذا النور المبارك. ولذلك فإن المقامات الثناء ومقامات الذم تكون بمراعاة هذا الاعتبار، وهي الطريقة الوسط التي رضي الله سبحانه وتعالى لعباده، وجعل الأمة شاهدة بموجبها، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. فهذه الأسماء هي الأسماء الشريفة التي أمر الله سبحانه وتعالى بتحقيقها والاقتداء بها. ولذلك فإن كل سبب من الأسباب العلمية والعملية يقتضي اجتماع المسلمين على الاقتداء والاتباع للكتاب والسنة، فهذا سبب مشروع، وما يخالفه سبب مذموم ولا بد، لأن الله شرع الدين لجميع الأنبياء وجعل له ركنان عظيمان، أو جعل له ركنين عظيمين، جعل له ركنين عظيمين، هذان الركنان هو إقامة الدين وألا يحصل فيه التفرق، فإن التفرق في الدين ضلال، فإن التفرق في الدين ضلال. قال الله جل وعلا: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. والعارف والمحقق لعلم الكتاب والسنة وطريقة الأنبياء وهدي المرسلين عليهم الصلاة والسلام يعلم أن هذين الأصلين الشريفين اللذين هما إقامة الدين وألا يتفرق فيه هي من الأصول المتلازمة، هي من الأصول، لا نقول هي من الأصول المتممة لبعضها، بل هي من الأصول المتلازمة. ومن نقص علمه وفقهه، أو نقص اجتهاده، أو نقصت إرادته، توهم التمانع بين هذين الوجهين، فلم يدرك القصد إلى تحقيق الدين إلا بمادة التفرق، أو لم يدرك القصد إلى مادة الاجتماع إلا بترك شيء من إقامة الدين. فهذا عرض لبعض الطوائف وعرض لبعض الأعيان، أن وهو فوات التحقيق للجمع بين الأصلين الشريفين اللذين ذكرهما الله شريعة، ليس لنبينا فحسب عليه الصلاة والسلام، بل لجميع أئمة الرسل، وتبعا لذلك لعامة الأنبياء، وهو قوله: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا وهو أول الرسل إلى الأرض كما جاء في الصحيح. ثم ذكر أئمة الرسل وهم إبراهيم وموسى وعيسى، وبين الله حق ذلك في حق نبينا وهو خاتمهم وسيدهم عليه الصلاة والسلام، وهذان الأصلان هما قوله أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وهذان الأصلان في هدي الأنبياء وعلم الشريعة أصلان متلازمان، ويقع عند بعض الأعيان أو بعض الطوائف مادة من التمانع تارة أو الاضطراب تارة في تحقيق الجمع بين هذين الأصلين، ويكون ذلك سببه راجعا إلى نقص العلم والفقه في الدين تارة، أو إلى نقص مقام الإرادة تارة، وربما صار أحيانا إلى نقص العقل تارة، لأن أحيانا يقع تصرفات في من بعض الذين يعنون بتحقيق مقام الدين تجد أنه أشبه ما يكون بالفوات العقلي، يعني من نقص الحكمة، من نقص الحكمة مراعاة مقاصد الشريعة وتمييز أحكام الشريعة في قواعد المصالح والمفاسد. ولذلك فإن العلم بمسائل أصول الدين يتصل بالعلم بمسائل فروع الدين، وكذلك هم العلم بفروع الدين يتصل بالعلم بمسائل أصول الدين. ولذلك من يبحث في مسائل أصول الدين ويريد الفهم والتحقيق لمقام أن أقيموا الدين والمقام الثاني وهو قوله ولا تتفرقوا فيه، فمن يبحث في مقام ترك التفرق لا بد أن يكون فقيها في علم القواعد، علم قواعد الشريعة وقواعد المصالح والمفاسد وما يتعلق بذلك، حتى يميز الإنكار في موضعه ودرجة الإنكار في موضعه، والذنب بحسب اقتضاء السبب الشرعي فيه، والحمد بحسب اقتضاء السبب الشرعي فيه، وهلم جرى من الأسباب، وهلم جرى من الأسباب التي تقتضي اختلاف المقامات. ولذلك فإن هذه الطريقة من أخص المحققين فيها من متأخر العلماء الذين جاءوا بعد القرون الثلاثة الفاضلة المذكورين في حديث عمران بن الحصين رضي الله عنه بثناء النبي عليه الصلاة والسلام عليهم. هؤلاء جملة في أتباع المذاهب الفاضلة، وهي المذاهب الأربعة من فضلاء أئمة المالكية والحنفية والشافعية والحنبلية. وفي هؤلاء ومن خاصتهم ممن انتسب للمذهب الحنبلي هو الإمام العلامة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، الذي عني بتحرير هذه الطريقة اتباعا ودفع الشبهات عنها. ولذلك ذكرت أن غالب كلام الشيخ رحمه الله هو في دفع الشبهات، ولكنه استعمل طريقة في دفع الشبهات، لأن البعض حينما يقال دفع الشبهات أو الردود يتبادر إلى ذهنه المعارضة وأوجه المعارضة والمجادلة. من أخص الطرق بل أعظم الطرق في درء الشبهات، أعظم الطرق في درء الشبهات ودرء الفتن العلمية هو حسن التقرير، هو حسن التقرير للأحكام والحقائق الصحيحة، لأن من استبان له النور اكتفى إيش عما خالفه، ولا سيما أن الشبهات كما تعلم مادتها ليست متناهية، فكل قوم ينتحلون شبهة تختلف عن الآخرين، ولربما ذكر هذا في هذه الطائفة شبهة لم يذكرها صاحبه فضلا عن الطائفة الأخرى. لكن الحق واحد، والحق قد استقر، والحق قد أكمله الله، وهو دين الله. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالعناية بإبانة كمال الدين، ببيان أدلة الشريعة وما تقتضيه من الأحكام وما تقتضيه من المقاصد، هذا البيان هو أخص الطرق لدفع الشبهات. وربما اقتضى المقام أن يفصل في الجواب عن بعض الشبهات، فهذا أيضا مسلك معروف عند أهل العلم، بل مذكور في كتاب الله في مقامات. ولذلك تجدون أنه ذكر في القرآن بعض الطرق المسمات من طرق الباطل أو شبهات أهل الباطل أو حجج أهل الباطل، كقول ذلك كما في بعض مسائل الربوبية مثلا، أو بعض مسائل الألوهية مثلا، أو في غيرها كقول الله جل وعلا وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. فتجد أن هذا الباطل قد ذكر وسمي وذكر جوابه. وتجد في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وكذلك نوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا، الآيات في سورة الأنعام. فذكرت هذه ودفعت تلك الشبهات، ولكن الذي استبان به جمهور الحق هو تقرير الحق من جهة الحقائق المبتدأة الصادقة. ولذلك الذين أسلموا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام أو لا يزالون إلى قيام الساعة، هل كل من أسلم اندفعت ما عنده من الشبهات من جهة أنه سمعت شبهاته ثم أجيب عليها واحدة واحدة حتى اقتنع بذلك، ثم بعدما انتهت كل ما في عقله من شبهات سماها بين يدي العالم أو حتى بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام أو نبي من الأنبياء، هل كانت هذه الطريقة التي يدخل الناس بها الإسلام؟ لا، ربما أصبحت كذلك في بعض المناظرات التي يسلم بأثرها من يسلم. نعم، نقول ربما كانت هذه بل تقع كما ترى، وما زال شاهدها إلى اليوم، أن رجلا من غير المسلمين من أهل الكتاب وغير أهل الكتاب تمت مجادلته ومحاورته فانتهى ذلك بإيش؟ بإسلامه. هذا يقع، ولكن تجد أن الفئام والجماهير ولما دخل الإسلام البلاد، بلاد العراق وبلاد الشام بعدما استقر في الجزيرة العربية وأسلم الفئام من الناس وأسلمت الملايين من الناس، هل هؤلاء استمعوا أو كان عندهم منظومة متكاملة أو معدودة أو مسمات من الشبهات وكل واحد جرت محاورته؟ لا، ولكنه الإيمان كما قال هرقل في حديث أبي سفيان المتفق عليه لما سأله عن صفة النبي صلى الله عليه وسلم قال أيرتد أحد منهم عن دينه بعد أن يدخل فيه سخطة له؟ قال لا، قال أبو سفيان لا. قال له هرقل بعد ذلك وكذلك الإيمان إذا خالط بشاشة القلوب فهو نور. ولذلك هذا من حقيقة كونه نورا، أن الإنسان إذا أبصره الآن في النور الحسي، من كان في ظلام وأبصر نورا ما الذي يصير في الضرورة؟ هل يبحث في أسباب الظلام؟ هل هي أسباب مهمة أو يصير إلى النور ضرورة؟ يصير إلى النور ضرورة. فالحق هنا الذي بعث الله به الأنبياء وبعث به نبينا عليه الصلاة والسلام بخاتم الرسالات هو النور، وما خلفه فإنه ظلام، كما قال الله في صفة الأنبياء ودين الأنبياء يخرجهم من الظلمات إلى النور. فالأنبياء بعثهم الله يخرجون الناس من الظلمات إلى النور، ولهذا من بقية هذا النور يذكره الله حتى في أهل الكتاب الذين انحرفوا عن كتابهم، لما قال ذلك بأن منهم قسيسين ورهبان. المادة البقية الباقية من نور الأنبياء عليهم الصلاة والسلام تبقى إما في الأمور العلمية تارة أو الأمور العملية أو الأخلاقية تارة أخرى. ولذلك فإن أفضل الطرق في تحقيق هذه الطريقة، يعني طريقة السلف، بل في تحقيق الحق بجملة، هو حسن التقرير، حسن التقرير القائم على الأدلة العلمية، القائم على فهم مقاصد الشريعة، القائم على فهم رتب المسائل، القائم على فهم حقوق المسلمين، القائم على الوسطية من جهة الأخلاق والعدل، القائم على قواعد العدل. ولذلك هذه الطريقة هي طريقة علمية أخلاقية، مادتها العلم ومادتها الأخلاق التي أمر الله سبحانه وتعالى بها في مثل قوله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. ولذلك على طالب العلم أن يكون بصيرا بهذا الهدي على الشمول، بهذا الهدي على الشمول في أصوله العلمية وفي أصوله الأخلاقية وفي أصوله العملية، حتى يلاقي ذلك الاتباع، أو عسى أن يلاقي ذلك الاتباع الموجب لرضا الله. لأن الله لما رضي عن الصحابة رضي الله عنهم قال والذين اتبعوهم بإحسان، فجعل المتبعين لهم بإحسان من أهل رضوانه جل وعلا، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. وقوله في الآية اتبعوهم بإحسان بيان لأن الاتباع يدخله ما يدخله، ولذلك الاتباع درجات، فقد يصيب البعض التحقيق فيه، وقد يكون بعضهم مصيبا لشيء منه ولكنه لم يبلغ درجة التحقيق في هذا المقام. نعم، هذه الرسالة وهي رسالة العبودية للإمام ابن تيمية رحمه الله، وقعت جوابا على سؤال، وأنت تعلم أن كثيرا من رسائله، من رسائل الشيخ رحمه الله، وقعت أجوبة، كالرسالة الواسطية والحموية والتدمرية وجملة من الرسائل المعروفة في جوامع رسائل الشيخ رحمه الله. نعم. فأجاب: الحمد لله رب العالمين. العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة، فالصلاة والزكاة والصيام والحج وصدق الحديث وأداء الأمانة. لما عرف العبادة عرفها بهذا التعريف الملاقي للأحرف الشرعية، فقال: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وأنت ترى أن هذا التعريف قد قاله المصنف رحمه الله، وهنالك تعريفات، ولذلك تجدون في بعض الكتب كما مر معنا في الفقه أنهم يقولون ما أمر به شرعا من غير اقتضاء عقلي ولا اضطراد عرفي. ترى أن في هذا التعريف بعض الانغلاق في الإدراك على كثير من سامعيه، أليس كذلك؟ ولذلك التعاريف، علم التعاريف، تارة يقصد في هذه الأسماء إلى تعريفها بالكلمات الشرعية، وتارة بالأحرف المقاربة لها المألوفة في لسان العرب، البينة في لسان العرب، وهذه الدرجة الثانية، وتارة ثالثة بالتعاريف بالأسماء الاصطلاحية، وتارة الرابعة بالأسماء والاصطلاحات المنطقية. فأحيانا يعرف الشيء بالأسماء المناسبة له من تسمية الشارع له، وتارة بما دون ذلك ولكنه من معروف لسان العرب، وتارة ببعض التراكيب الاصطلاحية، وتارة ببعض التراكيب المنطقية. فهذه أربع طرق في التعاريف. أي هذه الطرق هو المقدم؟ من حيث التأسيس لا شك أن الطريقة الأولى هي الطريقة المقدمة ولا بد، وهي الأتم علما وتحقيقا. لكن هنالك بعض الأسماء لا يتصل بهذه الطريقة. لما؟ لأنه اسم طارئ، لأنه من الأسماء الطارئة فيستعمل فيه الاصطلاح تارة. ولكن إذا كان هذا الاسم من الأسماء الشرعية كاسم العبادة واسم الإيمان واسم الإسلام والتقوى والتوحيد وما إلى ذلك، فإن خير ما يعرف به هذا الاسم ويبين به هذا الاسم هو تعريفه بالأسماء الشرعية. وهذه هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي طريقة القرآن أيضا. الله جل وعلا يقول: قد أفلح المؤمنون، ثم يأتي بيانهم الذين هم في صلاتهم خاشعون. الآيات: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، ثم ذكر بعد ذلك في صفته لما بين الله صفتهم قال: التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. ختمت بذكر المؤمنين، وابتدأت الآيات بذكر المؤمنين. النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد القيس مثلا، لما جاءه وفد عبد القيس كما في الصحيحين من حديث ابن عباس، وجاء من رواية أبي سعيد وغيره. قال عليه الصلاة والسلام لما قال أولئك الوفد له أخبرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة إذا نحن أخذنا به، قال آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: آمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم، قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا وصوم رمضان وأن تؤدوا خمسا من المغنم. الشاهد هنا في مثل هذه الرواية وغيرها من الروايات وفي آيات القرآن والكتاب المبين بيان الأسماء الشرعية بحقائقها الشرعية، وهذه هي أتم الطرق في العلم وأتم الطرق في تحقيق العمل، يتم الطرق في العلم وأتم الطرق في تحقيق العمل. وكثير من أهل الاصطلاح والنظر توهم أن الطرق المنطقية النظرية أضبط في ما يسمى بالحد الجامع، بالحد الجامع المانع، والأمر ليس كذلك. ولهذا تجد أن الأسماء التي يستعمل فيها الحد على طريقة أهل المنطق تجد أن الحد المعين لاسم من الأسماء تضمن جملة من الأسماء، تجد أن الحد الذي جاء حدا لاسم من الأسماء كاسم الإيمان أو اسم العلم أو ما إلى ذلك أو اسم الشرع، تجد أن الحد نفسه تضمن جملة من إيش؟ من الأسماء، إما الاسم الذي يأتي اسما صريحا أو يأتي مصدرا أو قد يأتي فعلا لا بد له من مصدر واسم، فيحتاج لهذه المفردات إلى ماذا؟ إلى تعاريف، ويتصل الدور هنا ولا بد. بخلاف الأسماء الشرعية فإنها أسماء جامعة مانعة، ولهذا تعريف المصنف رحمه الله للعبادة بهذا تجد أنه جامع عند أهل العلم والتحقيق، وهو جامع عند أهل النظر والمعارف النظرية، وهو جامع عند أهل الأحوال والسلوك، وهو جامع من باعتبار آخر عند الخاصة بالعلم وعند العامة، بمعنى أن العالم وأن العامي إذا سمع ذلك وكل ما أو اسم جامع لكل ما يحبه الله ورسوله من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة صار اسما جامعا. ومثله إذا عرفت العبادة بتعريف مقارب لتعريف الشيخ رحمه الله، وهو أن يقال العبادة اسم جامع لكل ما شرعه الله ورسوله من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فإذا قلت لكل ما شرعه نبهت إلى مقتضى الدليل، وإذا قلت لكل ما يحبه الله فإنك تعلم أن كل ما شرعه الله فهو يحبه سبحانه وتعالى. فهذا إذا ذكر الفعل شرع أو ذكر الفعل أحب هذا يقتضي الإشارة إلى معنى شرعي، وهذا يقتضي الإشارة إلى معنى شرعي، وكلا المعنيين بينهما تلازم، لأن كل ما شرعه فقد كل ما شرعه الله فقد أحبه، وكل ما أحبه الله فقد شرعه لعباده سبحانه وتعالى. ما أحب الله سبحانه وتعالى من الطاعات والعبودية بين أمره لعباده أتم البيان ليعبدوه بها. كل عبادة أحبها الله فإن الله سبحانه وتعالى بين أمرها لعباده جل وعلا، فصار بينهما هذا التلازم وهذا الهدي. نعم. قال: فالصلاة والزكاة والصيام والحج وصدق الحديث وأداء الأمانة وبر الوالدين وصلة الأرحام والوفاء بالعهود والآمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد للكفار والمنافقين والإحسان إلى الجار واليتيم والمسكين وابن السبيل والمملوك من الآدميين والبهائم والدعاء والذكر والقراءة وأمثال ذلك من العبادة. وكذلك من فقه الشيخ رحمه الله أنك تجد هذا النشر، أن هذا النشر كما يسمى في الاصطلاح البلاغي لما ذكر هذه الأسماء ربما قيل بأنها أسماء، ربما يتوهم البعض بأنها أسماء لم تنتظم، فيذكر الإحسان إلى المملوكين ثم يقول والدعاء مثلا، ما علاقة الإحسان للمملوكين؟ المملوكين من الآدمي، قال والإحسان للجار واليتيم والمسكين، وابن السبيل والمملوك من الآدميين والبهائم، أي الإحسان إلى البهائم والدعاء، مع أن البعض قد يتبادر إليه أنه لو رتب ابتداء وبدأ بالأسماء الجامعة واكتفى بها أو جعل هذه متأخرة. أنت ترى حتى في طريقة القرآن، أنت ترى حتى في طريقة القرآن هذا التنوع في السياقات، تارة ترتب الأصول، تارة ترتب الأصول باعتبار درجاتها. فإذا ذكرت مثلا مباني الإسلام ذكرت الشهادتين، وبعد الشهادتين الصلاة، ثم إيش الزكاة، والترتيب المعروف كما في حديث ابن عمر بني الإسلام على خمس. وتارة يأتي اسم بين الاسمين في بعض السياقات، إما في القرآن وإما في السنة. انظروا مثلا في القرآن إلى قول الله: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون. توسط ذكر الإعراب عن اللغو بين مقامي الصلاة إيش والزكاة، التي غلب في ذكر القرآن أن الزكاة تذكر متصلة ومعطوفة إما اسما وإما جملة على ذكر الصلاة، أليس كذلك؟ وتجد كذلك في كثير من التراتيب الشرعية يدخل بعض الأسماء أو بعض المعاني بين البعض، وهذا هو تمام إن صحت العبارة، مع أنها قد لا تصح في كل مقام. في مقام القرآن يختلف عن ما يقال في مقام السنة النبوية، باعتبار أن القرآن هو كلام الله والسنة وحي الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. لكن على كل حال قد يقال هنا إن هذا هو المعنى الذي ينتظم، ومن أوجه الاختصاص التي لا تستطيعه العرب ولا أصحاب الحروف ولا أصحاب المعاني أن يجمعوا المعاني على هذه الطريقة المحققة. ولهذا هذا من كمال كتاب الله الذي اختص به القرآن. وكما تعلم أن الله تحدى العرب وغير العرب: قل إن اجتمعت الإنس والجن، فليس التحدي فقط للعرب بل هو تحدي للإنس والجن في شتى حروفهم أو شتى معارفهم وعلومهم أن يأتوا بمثل هذا القرآن. وحتى لو كان كما في قوله: ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، لا يستطيعون، لأن هذا من علم الله، والبشر عاجزون وقاصرون عن إصابة علم الله سبحانه وتعالى أو محاكاته أو الإتيان بشيء مثله. ليس كمثله شيء جل وعلا. فإذا كان كذلك فهذه الطريقة التي استعملها الشيخ رحمه الله في تعديد الأسماء الشرعية الداخلة في العبادة، فيقول لك الإحسان إلى البهائم ثم يذكر لك عبادة من العبادات، هذا ليس فواتا في النظم البلاغي كما قد يتوهم البعض، بل هذا هو التحقيق البلاغي المناسب لملاقات مقاصد الشريعة. ولذلك حتى في صفة الأنبياء، إذا قرأت في صفة الأنبياء الذي جاء ذكره في سورة الأنبياء أو في سورة إبراهيم أو في سورة مريم أو في غيرها، تجد أن الله إذا ذكر النبي ذكر توحيده وذكر خلقه، ذكر نبوته وذكر شيئا من خلقه التي لهم امتياز، إنه كان صادق الوعد وكان إيش رسول النبي، نعم العبد إنه أواب، تذكر مقامات العبودية التفصيلية، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه، إنه كان في نوح إنه كان عبدا شكورا، تفصيل مقامات العبودية حتى تبين. لأن من أضعف أو من أعظم أسباب المخالفة لمقامات العبودية الشرعية هو الجهل بحقائقها، هو الجهل بحقائق هذه المقامات. ولهذا فإن الله سبحانه وتعالى لما ذكر المناسك كما في آيات الكتاب كقول الله: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، فمع هذا الفعل الذي هو فعل ليس كالصلاة التي فيها ركوع وسجود، وإنما هذا فعل قد يفعله الإنسان، بل يفعله الإنسان كثيرا على سبيل العادة، أليس كذلك؟ بمعنى يذبح ليس لأنه عليه ذبح واجب، ولكن يذبح لبيته ويذبح إكراما لضيفه، أليس كذلك؟ ولكن ذلك الذبح الذي قصد على مقام مختص، وهو الهدي الواجب في التمتع أو في القران أو دم الفدية مثلا. قال الله سبحانه وتعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فإذا رأيت التقوى والمعنى العلمي الإرادي قد اتصل بهذا العمل الظاهر، فاتصاله بالصلاة من باب أولى، واتصاله بالطواف بالبيت من باب أولى، واتصاله بالوقوف بعرفة من باب أولى. نعم. ولو كذلك حب الله ورسوله وخشية الله والإنابة إليه وإخلاص الدين له والصبر لحكمه والشكر لنعمه والرضا بقضائه والتوكل عليه والرجاء لرحمته والخوف لعذابه وأمثال ذلك هي من العبادة لله. نعم، هنا غلب في الذكر في المقام الثاني من التسمية الأعمال الباطنة والأعمال القلبية، وإن كان كما يقال كل عمل قلبي فله اتصال بالأعمال الظاهرة. نعم. ذلك أن العبادة لله هي الغاية المحبوبة له والمرضية له التي خلق الخلق لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وبها أرسل جميع الرسل كما قال نوح لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وكذلك قال هود وصالح وشعيب وغيرهم لقومهم، وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. نعم، وهذا الإطلاق والعموم في القرآن بين أن أصل دين الأنبياء واحد، وهو توحيد الله والإيمان بالله وتحقيق العبودية له وحده لا شريك له، وهذا الأصل الذي يجب على المسلمين خاصة وعامة أن يعتنوا به، وهو تحقيق التوحيد، لأن جميع العبادات شرعت لتحقيق هذا المقام العظيم، وهو تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. عبادة الله هي إخلاص الدين لله، ولهذا من فقه الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم سموا التلبية في الحج سموها إيش؟ سموها التوحيد. قال جابر كما في الصحيح: فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. نعم. وقال تعالى: وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون، كما قال في الآية الأخرى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وجعل ذلك لازما لرسوله إلى الموت كما قال: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. نعم، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وأيضا بيان ذلك في قول الله: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فقوله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، هذا يبين أن العبد إذا فقه حقيقة العبودية صارت حال العبودية صارت حال العبودية، من فقه حقيقة العبودية لله صارت حال العبودية حالا لازمة له في كافة أمره حتى في نومه، حتى في نومه، وهذا الذي فقهه المحققون في العبودية كالصحابة رضي الله تعالى عنهم، فضلا عمن اصطفاهم الله بمعرفة هذا المقام واختصهم به، وهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الذين اختصهم الله باصطفائه وبرسالته وبنبوة الله سبحانه وتعالى التي بعثهم بها، نبوتهم وما جعل الله من الاختيار والاصطفاء لهم. هذا فقهه حتى أهل الاقتداء بهم، وأنت ترى هذا الفقه في هدي الصحابة، انظره في فقه ذلك الفقيه من أعيان الصحابة وهو معاذ بن جبل رضي الله عنه، لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا موسى الأشعري إليه، وتقدم قبله معاذ بن جبل كما تعلم، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم بعده أو معه أبا موسى الأشعري. فلما جاءه، والحديث في الصحيح رواه مسلم وغيره، جاءه ووجد عنده رجلا فسأل عن حاله، ثم بعد ذلك تذاكر القيام من الليل، تذاكر القيام من الليل، فقال معاذ رضي الله عنه: أما أنا فأنام وأقوم، فأنام وأقوم. أين فقه العبودية؟ قال: وأحتسب في نومتي ما أحتسب في قومتي. ولهذا من كمال الشريعة وكمال الدين أن الأسباب العادية إذا ابتغي بها وجه الله وهي أسباب الخير فإنها تكون إيش؟ قربة عند الله. ولست تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها، حتى اللقمة تجعلها في فم رأتك كما جاء في الصحيح في حديث سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه. ولذلك كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بدخول أحدنا الجنة بالأسباب الكبرى، بيّن أيضا عليه الصلاة والسلام أن بعض الأسباب العادية أو بعض الأسباب الأخلاقية التي قد لا يعتبر بها البعض من الناس كثيرا جعلها الله من أسباب رحمته لعباده. دخل رجل الجنة فسئل عن سبب دخوله الجنة وقال: إني كنت أبايع الناس وكنت أتجوز في السكة أو في النقد. عن هذا السبب قد ينظر إليه على أنه سبب عادي تارة أو سبب أخلاقي بسيط تارة أخرى، ولكن مقامه في الحقيقة الشرعية إذا ابتغي بها الإحسان، لما لأن هذا الرجل قصد مقاما شرعه الله بصريح الأمر. هنا يأتي الفقه. لما؟ لأن هذا الرجل قصد بفعله، لما قال إني كنت أبايع الناس وكنت أتجوز في السكة وفي النقد، قد حقق بفعله القصد إلى أمر صريح في أمر الله، يعني جاء الأمر به صريحا. ما هو هذا الأمر الصريح الذي تضمن فعل الرجل القصد إليه؟ أليس الله سبحانه في القرآن قد أمر بصريح الأمر بما؟ بالإحسان، فقال: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. هنا الأمر صريح وأمر من الله، جاء بتسمية الأمر، ما قال: يا أيها الذين آمنوا أحسنوا، جاءت الصيغة هنا أو جاءت الآية بقوله جل وعلا: يا أيها الذين، في قوله جل وعلا: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، واتصل اسم الإحسان باسم العدل الذي هو ركن الأخلاق وقاعدة الأخلاق وأصل الأخلاق. ولذلك فقه هذه المقامات هو الفهم التام والفهم الفاضل لمقاصد الشريعة. وأنت ترى النبي لما قال الإيمان 74، كما سمى لا إله إلا الله سمى إماطة الأذى، ولكنه بين الفرق بين الدرجتين حتى لا يكون مقام الشمول مفوتا فهم مراتب الديانة، لأن بعض الناس، وهذا قد تراه في فعل بعض الناس، أحيانا يبالغ في بعض الأجزاء الأخلاقية مع تفريط بين في الأمور الأصول الواجبة من الأعمال أو الأحكام بحجة أهمية مقام الأخلاق. هذا خلل، لا يصح أن يكون الإصابة لبعض المقامات الأخلاقية ستارا يصحح به أو يتغافل به عن فعل وتحقيق مقامات أعظم منها في الدين. ولذلك قال النبي: فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى. لكن هل هذا الأدنى لا يكون سببا لرحمة الله ودخول الجنة؟ الجواب لا، بل قد يكون من الأسباب الموجبة لرحمة الله سبحانه وتعالى، كما جاء في الصحيح: مر رجل بغصن شوك على الطريق فقال: والله لأنحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم، قال فأدخله الله الجنة. فإذا فقه العبودية وفي فقه القرآن وفقه السنة التي جاءت وهي هدي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. وبذلك وصف ملائكته وأنبياءه فقال: وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. لا يستكبرون أي أنهم يعبدون الله رغبا ورهبا ومحبة وإجلالا وتعظيما، ولا يستحسرون أي لا يفترون عن عبادة الله ولا يقصرون عن عبادة الله، بل هم مقيمون على عبادة الله. وهذا أيضا صفة المرسلين الذي ذكرها الله بقوله: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، وهو معنى القنوت الذي وصف الله به إبراهيم عليه الصلاة والسلام بقوله: أمة قانتا، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، قانتا لله أي مقيما على عبادته. نعم. يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وقال تعالى: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون، وذم المستكبرين عنها بقوله: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي. ولهذا من الفقه في هذه الآيات أن من تحقيق ترك الاستكبار وما يداخل النفس من المنازع وإن لم يكن الاستكبار الذي وصف به الكفار، ولكنه من المنازع، هو الإقامة على العبادة، فإن الإقامة على العبادة هي من الأوصاف الشاهدة بصدق العبادة وكونها وقعت إخلاصا لله. ولهذا كان عمل النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيح قال: كان عمل رسول الله ديمة، كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها، وهذا من سعة فقهها في فهم مقاصد العبودية، قالت: كان عمل رسول الله ديمة، وهذا هدي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولذلك المنافقون يصلون تارة ولا يصلون تارة، فإذا قامت أسباب مصالحهم الدنيوية صلوا وأظهروا الصلاة مع النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا ظنوا فواتها أو ما إلى ذلك فتركوا ذلك، وهكذا في شعائر الإسلام الأخرى. ولذلك من تجد أن الله يذكر ترك الاستكبار في فعل الملائكة مع ملازمة العبادة، لأن هذا هو تحقيق ترك الاستكبار أو الأسباب المنازعة التي هي من مادة الاستكبار. نعم. وذم المستكبرين عنها بقوله: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، ونعت صفوة خلقه بالعبودية له. نعم. ولهذا يقال كنتيجة أو الإقبال على طاعة الله ودعائه هو تحقيق ترك الاستكبار عن عبادته. نعم. ونعت صفوة خلقه بالعبودية له. ولهذا لا يلازم مقام الإقامة ومقام الإدامة، لا يلازمه إلا مؤمن، لا يلازمه إلا مؤمن. ولهذا قال النبي في حديث ثوبان رضي الله عنه كما في المسند وغيره: ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، ما قال ولا يتوضأ، لأن المنافق في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قد يظهر الوضوء بين يدي الصحابة أو الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن النبي قال: لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. ولهذا صارت هذه العبادات نافية، صارت هذه العبادات نافية لمادة الشر والمعصية في النفس، الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان جعلها الله كفارات، وكما قال عليه الصلاة والسلام في حديث عمرو بن العاص: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله. فإذن الأعمال الصالحة هي الأعمال المصححة للقلوب، الأعمال المصححة للقلوب، وهذا لو تتبع لما تمكن متتبع أن يستتم تحصيله من ذكر القرآن والحديث لسعة ما في الكتاب والسنة من ذلك. لكن هذا إشارة إلى بعض مقاماته، ومنه قول الله ويطابقه قول الله: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، والحج ينهى عن الفحشاء والمنكر، والصدقة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ولذلك قال النبي في حديث أبي مالك الأشعري كما في الصحيح: والصدقة ماذا؟ والصدقة برهان، والصدقة برهان على تحقيق الإيمان وصدق الإيمان. نعم. ونعت صفوة خلقه بالعبودية له، فقال: عين يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. وقال: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. ولما قال الشيطان وقال: رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، قال الله تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. نعم، عباد الله الذين صدقوا الله ليس للشيطان عليهم نصيب. ولهذا الشيطان لما قضي الأمر كما ذكر الله، وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. هذا لما قضي الأمر. وفي ابتداء الأمر قد قال ذلك الشيطان أيضا، كما في هذه الآية قال: لأزينن لهم في الأرض. إذا ليس بيده إلا إيش؟ إلا التزيين. والتزيين هو التزيين المزيف هنا، يعني الشيء الذي يحمل صفة الحمد بذاته لا يحتاج إلى تزيين أحد، أليس كذلك؟ إذن التزيين هنا نقل للشيء عن حقيقته، عن حقيقته الصحيحة المقتضية لتركه، إلى صفة وهمية تحرك بعض النفوس إليه، مثل ما قال الله في أمثلة تزيين الشيطان: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم. شوف، هذا هو التزيين. وإلا الشيء الذي هو زين بذاته، الذي هو زين بذاته وحسن بذاته لا يقلب بالتزيين، لأن تزيينه سابق لهذا التزيين ولا يسمى تزيين. هذا التزيين هو المقصود به قلب الحقائق الفاسدة إلى وهميات حسنة تتزين في نفوس بعض النفوس المتعلقة بأوهام الشيطان. ولهذا سبب الشيطان قاصر، بل أبلغ سبب قاصر هو سبب الشيطان في مقابل السبب الأعظم، وهو النور الذي جعله الله في نبوة الأنبياء. ولذلك ما في مقارنة بينهم البتة. الله يقول: إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ولذلك كل سبب من أسباب الباطل الحسية والمعنوية قابلت الأسباب الشرعية الحسية أو المعنوية العلمية صارت أسبابا قاصرة فيما يقابلها. كما حتى في السحر، مع أن السحرة يجتالون كثيرا من الناس، وهذا معروف في الأمم والخوف من السحرة وأثر السحرة وتلاعب السحرة، ولكن لما جاء السبب الشرعي الذي قضى به الله أمرا كونيا، وهو قول الله جل وعلا في ذكر السحرة: ولا يفلح الساحر حيث أتى. لماذا؟ لأن ذلك السحر الذي جاء في قصة فرعون وفعل فرعون وجنوده قابله الله سبحانه وتعالى، قابله ذلك الأمر الإلهي من عند الله لما أمر عبده ونبيه موسى أن يلقي عصاه. قال الله سبحانه وتعالى: فإذا هي حية تسعى. هذا ما صار في مقابل بين يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى وبين حقيقة فإذا هي حية تسعى. أنت إذا نظرت إلى الأمرين، هنا يخيل إليهم من سحرهم أنها تسعى، هذا أصبح جانبا وهميا في مقابل ذلك السبب الشرعي العظيم والآية العظيمة التي آتاها الله نبيه ورسوله موسى عليه الصلاة والسلام، مع أن السحر له حقيقة كما تعلم. فإذا كان هذا فيما كان له من الحقائق القاصرة، حقيقته قاصرة، حينما قال أهل السنة بأن له حقيقة ليست الحقيقة المطلقة التي يوهم بها السحرة، ليست الحقيقة المطلقة التي يوهم بها السحرة. نعم. وقال في وصف الملائكة بذلك: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، إلى قوله وهم من خشيته مشفقون. وقال تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وقال تعالى عن المسيح الذي ادعيت فيه الإلهية والنبوة: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. وقد نعته الله بالعبودية في أكمل أحواله، فقال في الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده. وقال في الإيحاء: نقف على قول الله، على قول المصنف رحمه الله: وقد نعته الله بالعبودية في أكمل أحواله، في قول الله في سورة الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد. جامع عثمان بن عفان رضي الله عنه، منارة علم ومنبر هدى.